إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الخطب الماضية حول تلكم الآفة المنتشرة بين الناس، والتي لا يلتفت إليها ولا يأبه بها إلا قليل ممن في قلبه الإيمان، ممن يخاف الله، ممن يعلم عواقبها، إنها الغيبة. أيها المسلم، أيتها المسلمة، هل أنت من المغتابين؟ هل أنت من الذين يوغلون في أعراض المسلمين، يذكرونهم في كل أحيانهم دون تورع دون خوف؟ قد سمعت ما ورد من أحاديث وآيات في الترهيب من الغيبة ومن فاعلها وما يترتب عليها من الآفات. ذكرنا في الخطبة الماضية بعض المظاهر وبعض أسباب الغيبة، لماذا يقع الناس في الغيبة، وذكرنا بعض المظاهر التي تخفى على الناس ويظنها الناس أنها ليست من الغيبة. فماذا صنعت؟ هل راجعت نفسك وحفظت لسانك، أم لازلت كما أنت لا تأبه بذلك؟ هذا الأسبوع لمر من الجمعة ثلاث جمعات، ما غتبتي حتى واحد، إلا ما غتبتي حتى شي واحد عرف أصحابك على الطريق الصواب. أما إلا غتبتي شي واحد عرف بأنك مازال ما استفتيش، أما إلا ما عرفش واش غتبتي ولا ما غتبتيش، فاعلم أنك لم تصل بعد إلى حفظ لسانك، مازال ما كتفكرش باش تحفظ اللسان، لأن الذي يحفظ لسانه يعرف ماذا قال، لأنه لا بد أن تعد لكل قول جوابا. أي كلام كتخرج من لسان ديالك خاصك توجد الحجة ديالك يوم القيامة، علاش هضرتي، لما تكلمت، ستسأل عن كلامك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، محسوب لك القول ديالك، وحسب انت ولا ما تحسبش، أعد لكل كلمة أخرجتها من لسانك حجة وبرهانا. الإنسان إذا كان يعني يعتبر بهذا الأمر غادي يكون حافظ لسان ديالو، غيعرف راسو واش غتاب ولا ما غتابش، لأن الذي يحفظ لسانه يمكن أن يقع في الغيبة، ولكن مباشرة بعد وقوعها بعد وقوعه فيها يرجع يتوب يصلح ما أفسد، كما سيأتي بيانه في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. وحديثنا اليوم عن التوبة من الغيبة. وقعت في الغيبة، قد اغتبت كثيرا من الناس، كيف تصلح الأمر، كيف تتوب؟ التوبة من الغيبة كالتوبة من غيرها من الذنوب مع زيادة. والتوبة من الذنوب عامة لها ثلاثة شروط، ثلاثة دي الشروط إلا بغيتي تكون توبة ديالك صالحة، توبة ديالك مقبولة عند الله عز وجل، باش تكون توبة ديالك صحيحة، توبة نصوح، ثلاثة الشروط. إلا ما كانش ثلاثة الشروط راك تضحك على راسك، ولو قلت أنا تائب ولم تحقق أحد هذه الشروط الثلاث فلست بتائب. ضروري خاص ثلاثة شروط ضروري. أولها الإقلاع. واحد تيغتاب هو واقع في الغيبة، يتكلم عن الناس فيغتاب أحدا، فيقول له أحد الحاضرين بمن يخاف الله ويحب النصح لإخوانه: يا فلان فلان راه غيبة هذه. ويقول لي: استغفر الله وتوب إليه، ولكن راه كيدير وكيدير. أش ما استغفر الله وتوب إليه؟ منين جات تستغفر الله وتوب إليه؟ منين جبتيها؟ يقول: استغفر الله وتوب إليه، هي راه عارفين ذنب، ولكن سأصر عليه وسأقولها بعد ذلك. أين هو الإقلاع؟ خاص يقلع، غير تبين لي أن هذه غيبة يقلع عنها، صافي ما بقيش نغتاب، حبس. من الآن إذا أردت أن تريد التوبة أقلع عنها، تريد توبة من الغيبة أقلع عنها الآن صافي ما بقيش نغتاب شي واحد، إقلاع بالكلية. ثانيا العزم على عدم الرجوع إليها، ماشي تتوب غير دابا وغدا ولا غير وراء الجمعة ولا غير وراء الظهر ولا غير وراء العصر ولا غير في الليل ولا غير غدا الصباح ونرجع ونغتاب. لا، الإقلاع مع العزم على عدم الرجوع، اربط القلب ديالك بأنك ما بقيش ترجع. ثالثها الندم. أين هو الندم؟ الندم على ما فاتك في الذنوب، ما فاتك من الذنوب. شحال ديال ذنوب درتي؟ شحال مرة غتبتي الناس؟ واش تحس بالحسرة ملي سمعتي ما يترتب على الغيبة من الآثار الوخيمة، ملي سمعتي العواقب المترتبة عليها، ملي سمعتي بأن الصحيفة ديالك غتجي بها فيها حسنات وغيديوها لك الناس، غيديوها لك هذوك الناس اللي غتبتيهم، ملي سمعتي هذه الأخبار وملي سمعتي هذوك الزواجر والنواهي، وحسيتي بأنك ندمتي على الغيبة اللي وقعتي فيها ولا لا؟ إلا ما كانش الندم ما كاينش توبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الندم، التوبة الندم، التوبة هي الندم. إلا ما كانش ندم فلا توبة. ولو أقلع رجل عن الغيبة مع عدم الندم لم تصح توبته. هذه الشروط الثلاث للتوبة من أي ذنب ومنها الغيبة. يشترط شرط الرابع وهو الاستحلال، أن يتحلل، مش الاستحلال يعني من أن يطلب الحل، والمقصود أن يطلب الحل ممن اغتابه، أن هذاك الإنسان اللي اغتابه خصو يتحلل من هذاك الذنب، لأن فيها حق الناس، كل ما في حق الناس ذنوب، لكي تكون مرتبطة بحقوق الناس يلزمك مع الشروط الثلاث أن تتحلل من المظالم، لأن المظالم يوم القيامة يأتي أصحابها فيسألون حقوقهم، وهنالك يكثر المفلسون، في ذلك الوقت يكثر المفلس، بزاف ديال الناس المفلسين تما جمع حسنات ولكن ظالم الناس، ضرب الناس وشتم الناس وقذف الناس واغتابه وقتله وهتك الأعراض ديالهم، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، إلى وفى اللي عليه يا هادي ما وفاش، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. فلا بد من التحلل. كيف تتحلل من الغيبة؟ اختلف أهل العلم، هل تذهب إلى من اغتبته وتسأله المغفرة، يعني كتمشي عند ذاك اللي اغتبتيه وتقول لي اسمح لي اغتبتك، هل هذا لازم؟ أليس بلازم، ولكن على ما يبدو وعلى ما هو متوافق مع أصول الدين أنه ليس بلازم، إلا في حالة ما إذا بلغ ذلك الرجل أنك قد اغتبته، فرضا اغتبتي شي واحد ووصلت الخبر بأنك اغتبتيه، وصلها ليه أصحاب الحسنات، هادوك اللي جلست معاهم وكتغتاب معاهم الناس هادوك غادي يوصلوا خبر، هذاك اللي كيغتاب معاك غيغتب فيك، وهذاك اللي غينم ليك اللي يوصل لك النميمه غينم فيك، كن على يقين. فتصله او يصله الخبر بانك اغتبتيه، الى وصلوا الخبر من قالت انت خصك تمشي عنده، الى وصلوا ضروري خصك تمشي تسامح معاه، ضروري تحلل منه. وديك الساعه كتولي في مشكله كبيره، من ليس لا يلزمه ان يغفر لك، ما لازموش، ما واجبش عليه تمشي عنده تقول لي اسمح لي، ولا قال لك لا لا يؤجب تغتال. شتي العاقبه ديال الغيبه؟ شتي العاقبه ديال المظالم الناس؟ شرعا لا يلزمه، نعم فضل يعني وتكرم وخير له ان يعفو، الى عفا هذا خير الله، ان يقدم غيظه ويغفر الناس، ولكن الى ما عفاش لا يلزمه. قال لك اهل العلم قال لك ما لازمهاش، ما واجبش عليه، ولكن الا بغى يتكرم وبغى الاجر الكبير يعفو على الناس، ولكن الا ما عفاش عليك اش غادير؟ كي غادير؟ داكشي علاش الانسان قبال ما يوصل شي قال النبي عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك وكل امر يعتذر منه. قال لك بعد من الامور اللي من بعد تبدا تقلب كيفاش تعتذر، وتبدا تقلب كيفاش تفك راسك، وعلاش من الاول طحتي فيها؟ علاش من الاول تغتبت؟ ما سكت. فهذا الرجل لا يلزمه ان يغفر لك او يعفو عنك، ولكن الاحسن والاولى ان يغفر ويعفو، عسى الله عز وجل ان يعفو عنه يوم القيامه. فاذا علم انك قد اغتبته واجب عليك تمشي عنده وتقول لي اسمح لي، فان لم يبلغه ذلك فان كان من خاصه الناس اقرب الناس اليك وعلمت انه لا يترتب عليك مصلحه يجوز لك ويستحب ان تذهب اليه وتتحلل من ذلك، تقول لي راه اغتبتك واسمح لي اخطات في حقك اسمح لي، وطلب منه انه يغفر لك هذاك الذنب وما يبقاش محاسب، ما يبقاش المظلم بينك وبينه. والدليل على ذلك ما وقع لابي بكر وعمر انهما كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العرب يعني في اسفارهم يخدم بعضهم بعضا، وكان رجل يخدمهما ابو بكر عمر، فلما استيقظ فاذا بذلك الرجل الذي يخدمهم نائم، فقال احدهما للاخر ابو بكر او عمر، قال احدهما للاخر ان هذا ليوائم نومه نوم اهل بيته، يعني كينعس بحاله بحال الناس في الدار، يعني خاصو ينوض بكري في هذا الوقت لان خادم، واللي كيكون في الخدمه خاصو ينوض هو الاول خدمه للناس، ولكن هو ناعس بحال مول الدار. فلما استيقظ قال له اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرئه السلام وقل له ان ابا بكر وعمر يستأذنانك، يعني هو في الاصل خصو ينوض هو الاول الخادم ويصوب لهم الطعام، ولكن هو نعس ملي ما وجدش الطعام يعني صيفطوا عند النبي عليه الصلاه والسلام، اذا كان عنده مثلا اداب يعرض عليهم ياكلوا معاه، تيطلبوا الاذن منه باش ياكلوا معاه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام قل لهما انكما قد استأدمتما، قد استأدما يعني المراه واكليتو انتما وشبعتو. فلما بلغهما الخبر فزعا وذهبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كيف كيفاش حنا مازال ما كليناش وحنا طلبنا منه ان يدعونا الى طعامه الى ادام ناكله معه، ويقول لنا انتما راه واستأدمتو. فلما ذهب اليه واخبراه الخبر ويستفسران قال لهما قد استأذمتما من أكلكما لحم أخيكما، من ذكرت أخوكم اللي قلت لي هذه الكلمة. فقال يا رسول الله استغفر لنا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم هو فليستغفر لكما، هو اللي خصو يسمح لكم ماشي أنا. فدل بهذا الحديث أنه يجوز، لكن بشروط أن إلا ما كانت مفسدة كبرى. ما كنت أنت عارف بين لم مشيتي عند الانسان وقلت لي راه غتبتك اسمح لي بان سيوغر قلبه، وبين القلب ديالو غيضيق من جهتك وما يبقاش يتحن معاك وغتقطع الاواصر الاخوه بيناتكم، فاهل العلم قالوا في هذه الحاله ما ينقولهاش ليه، ولكن يستغفر له، انت تستغفر له وتكثر من الدعاء له وتكثر من الحسنات وتذكره في المواطن التي اغتبته فيها بما فيه من خير دون مغالاه، يعني ذاك المواطن تتبع ذاك المواطن اللي غتبتيه فيها وتمشي وتقول لهم فلان نعم الرجل، تقول فيه الخير اللي فيه ولكن دون مغالاة ودون الوصل، إلى الوصول إلى التمادح المنهي عنه كما سيأتي مما هو من آفات اللسان، التمادح كثرة المدح. فهذه طريق التوبة من الغيبة. ولا بغيتي تفك منها حسن لك تسلك طرق العلاج، لا ولا تبطر هذيك الغيبة من الجدر ديالها، حسن لك باش ما وصلش انت التوبة، ما تغتابش، لأن التوبة أصعب باش تتوب من الذنب، أصعب بكثير من منع نفسك من الذنب. إلا باش تتوب فيها ثقيلة على النفس، شكون هذا اللي يرضى يمشي عند الناس يقول لهم سمحوا لي راه خفتكم؟ شكون هذا؟ وشكون يضمن لك بأن هذوك الناس يسمحوا لي؟ من يضمن لك؟ إذا فالأولى والأحرى بك أنك تقطع دابر الأمر من أصله، وهو ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طرق علاج الغيبة، كيف نداوي المجتمع من الغيبة، كيف تداوي نفسك من هذا المرض، من هذه الآفة باش ما تبقاش تغتاب، ماذا تصنع؟ أولها أن تقطع الأسباب التي توصلك إلى الغيبة، هي اللي ذكرنا في الخطبة الماضية. من حسد، إنسان يداوي القلب ديالو من الحسد، ما يبقاش يحسد الناس، وليعلم أن ما كتبه الله عز وجل له سيصيبه، وذكر الرزق ديالك قد تأخذه تغلش تحسد الناس. لماذا الحسد؟ ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر. فلا تحسد أحدا، دعك من الحسد، الحالقة كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أسباب الوقوع في الغيبة. المزاح، كثرة المزاح ما تدير به، المزاح من آفات اللسان، كثرة المزاح من آفات اللسان التي سيأتي كذلك إن شاء الله تعالى بيانها في خطبة خاصة. لاش كثرة الضحك؟ لأن كثرة الضحك تؤدي بك إلى الغيبة. مدارات ومجارات الخلان والجلساء، لا تحابي إلي أحدا، من التمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تقول لك لا ما نقدرش أنا يا الناس نسكتهم ونقول لهم الغيبة، ولا نظن خليهم غادي يبقوا يهضروا فيا وغادي يقول لك هذاك معقد وكذا، فيلتمس رضاهم مقابل سخط الله، وتبقى جالس يسمع الغيبة ديالك، غيسخط عليك الله وغيسخط عليك حتى دوك الناس، غادي غتبعد منهم يقولوا جالسين بوحدهم يغتابوك كما انت اغتابيتي الناس غيغتابوك كما سياتي ان شاء الله تعالى. فاترك كل تلك الاسباب من حسد ومن مجارات الخلان ومن كثره المزاح ومن التقليد والمحاكاه من غيرها من الاسباب التي ذكرناها سابقا، كل تلك الاسباب سد عليها الباب عندك ما تدير. من ذلك استحضار وكثرة التفكر في أسماء الله عز وجل، وخاصة التي تدل على المراقبة والإحسان، كمثل الرقيب السميع البصير الشهيد الحفيظ العليم. فإن الإنسان إذا تفكر في مثل هذه الأسباب، في مثل هذه الأسماء، علم مراقبة الله له، وبأنه كل ما يقول وكل ما يفعل يعلمه الله. قبل ما تقول الغيبة راه الله عز وجل يعلم بها قبل قولك ويسمعها مهما أخفيتها. فإذا تيقن الإنسان من مراقبة الله عز وجل ابتعد عنها، مع علمه بأن الله لا يحب الغيبة ويبغضها. فإذا راقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى وعلم بمراقبته له ابتعد عنها، يخاف منه ويبعد منه. من الأمور التي تعينك على البعد عن الغيبة مباعدة واجتناب مجالس المغتابين. يبعد الإنسان من مجالس الغيبة، في ما يسمع فلان وفلان وفلان، واحد مجموعة دائما في ما يجلسوا يغتابوا كينصحوا أفلا وأفلا هذه غيبة وما يديواش فيه ويغتابوا يوم وغدا، فاكهة مجالسهم هي الغيبة. هؤلاء تبتعد منهم، لا تجالسهم، عندك ما تدير بهم. أنت غني عن مجالسهم وأنت فقير إلى حسناتك لتهديها إلى غيرك. أنت محتاج الحسنات ومستغني عن مجالسهم، زعما إلا ما جلستيش معهم غتموت. عطى الله معهم تجلس، بدل هذيك المجالس بمجالس الخير. وإن لم تجد هنالك أهلك، أهل بيتك، إنسان تلقاه يجلس مع كل شيء وما يجلس مع مرته، عمره ما يجلس مع مرته يهضر معاه. والو مرته يعرفها فين؟ في الدار، الماكلة، الشغل ديال الدار، الحقوق الواجبات عليها، السلام عليكم. أما باش يجلس ويحدثها وتحدثه ويناجيها وتناجيه ويحدث أبناءه وأهله، نصرهم عليا. هذا هو كلامه، كلام الناس يقول لك نصر عليا، لا ما خصش نصرهم، نعطيهم ما نعطيهمش الوقت. شكون اللي قال لك هذا الأمر؟ انظر إلى قدوتك وأسوتك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس نساءه، منهم عائشة رضي الله عنها يجلس معها وهي كتحدث كحديث أم زرع، وهي كتحدث عن أخبار وأنباء نساء سابقات اللي هي المجلس ديالهم فيها الغيبة، وتحدث عن أخبارهم من الجاهلية وليس معروفات، ما دخلش في هذا يعني. هذا الحديث ديال أم زرع يستدل به البعض على أنه راه الغيبة ماشي حرام، ولكن هؤلاء لا يعرفون شرع الله، هاتي بدو يضربوا النصوص بعضها في بعض. ما ذلك الحديث لا دليل فيه على الغيبة، خبر ننقله عن أناس لا نعرفه، وهذا من الأمور اللي كتجوز فيها الغيبة. أناس لا تعرفهم ماشي مشكلة، ذكرتي الحال ديالهم إلا كان باب الاعتبار أو باب يعني تغيير حديث المجلس ماشي مشكلة، ولكن إنسان تتعرفه أو الذي قدامك يعرفه، ولو كان فيه يعني تدليس أنت ما صرحتيش، ولكن واحد قدامك إذا ذكرت هذاك الصفة ديالو تقول لهم بحال شي ناس كيديروا كذا وكذا، وانت عارف بأن واحد من هذوك الحاضرين غيعرف شكون هو، هذيك غيبة، ما عندكش حق تقول شكون، ما عندكش حق تقول هذاك الكلام. فإن الإنسان إذا أراد أن يجتنب الغيبة وإذا أراد أن يعالج الغيبة يبتعد مجالسة المغتابين ويبدلها بمجالس الخير. من الأمور التي تعينك على اجتناب الغيبة الدفاع عن إخوانك وخلانك، تبنى هذا الأمر، تبناه، ولكن قبل منه كاين واحد السبب هو اللي غير تبعين هذا السبب الأخير أو له الطريق الأخير، وهو تقوية أواصر الأخوة فيما بين المسلمين. لأن المسلم للمسلم أخ له، المسلمون إخوة، فإذا كانت الأخوة بيننا مترابطة، إذا شي واحد اغتاب قدامك باك، اذكر باك قدامك بسوء ما تبغيش، اذكر قدامك الوالدة ديالك بسوء ما تبغيش، اغتاب قدامك خوك من دم ما تبغيش، ولكن اغتاب قدامك الناس ماشي مشكل. لا، ولكن لو كان هذاك الأخ ديالك هذاك اللي هو مسلم وما بينك وبينه قرابة، ولو كانت الأخوة بينكما كبيرة قوية غدا فعليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه من الخير. داك الشيء اللي كتحب لنفسك أنت ما تبغيش واحد يغتابك، تخوك ما تغتابوش. وعاد هو يستحضر في هذا الأمر من باب الدفاع عن إخوانه، يستحضر الفضائل اللي جاء فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا دفعت إلى أخوك الله عز وجل يذب ويبعد عن وجهك النار يوم القيامة. شو هذا الفضل العظيم؟ وهذا هو النقطة الرابعة في طرق العلاج، علاج الغيبة، أن تدافع عن إخوانك. تبنى هذا الأمر، تبناه يولي عندك، يعني يولي عندك بحال المكر والشرار، فيما تسمع شي واحد يقدح في عرض أخيك أمامك تدافع عنه، اسكت ما تقولش هذا الكلام. ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يصلي فقال أين مالك بن الدخشم، أحد الصحابة قال فين هو مالك بن الدخشم، فقال رجل من قومه، قال إن ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، سكتوا، لا تقل ذلك، ما تقولش الشيء، ألا تعلم أنه قد قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. كيفاش تقول انت يا كيفاش تغتابه؟ لا تقول ذلك، حبس. وكذلك في قصة المخلفين الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، منهم مالك كعب بن مالك، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف كعب، النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه قال ما فعل كعب؟ فقال رجل من قومه من قوم كعب قال ذاك أو قد حبسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برداه ونظروا إلى عطفه، قال راه الهاتف الدنيا ديالو واللباس ديالو والفيرما ديالو والشغل ديالو والمرأة ديالو الهاوه على باش يجيو معاه، يعني يتهمه بالنفاق، يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني هذه صفة المنافقين، يعني يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الدنيا، هذا هو اللي بغى يقول هذا الرجل. فقام معاذ بن جبل الجبل يدافع عن أخيه فقال له بئس ما قلت، أش الكلام كتقول؟ بئس ما قلت، والله ما علمنا إلا خيرا، ذاك رجل خير وكان عارفوا عليه الخير، ليش تذكروا بسوء؟ لا نعلم عنه إلا خيرا، فيسكته. أما الآثار عن التابعين وأتباعهم فحدث ولا حرج. عبد الله المبارك جالس في مجلس كان عنده رجل فقام فذكره رجل آخر معه بسوء، جالس عجب الناس نض واحد منهم ثالث هو يذكر ذاك اللي وقف بسوء، فقال له عبد الله المبارك أغزوت الروم؟ من المسلمين كانوا خارجين لغزو الروم مشيتي معاهم؟ قال لا. قال أغزوت الترك؟ قال لا. قال سلم منك الروم والترك ولم يسلم منك أخاك؟ وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى من كبار التابعين كان لا يدع أحدا يغتاب عنده، ممنوع. هذا مبدأ كان عنده الدفاع عن أعراض المسلمين، توحد منك تغتاب عنده غير شي واحد يذكر بسوء بس فين غادي؟ علاش غادي تخرج؟ علاش المصلحة حنا نعرفوا هذاك الإنسان اش كيدير كيدير حبس؟ لا ماشي شوف وحدة مش جوج غادي تبدل الموضوع أو لا سلام عليكم، ما عندنا ما نديروا بهذا المجلس لأن غنعطي الحسنة ديال الناس لأن غني أو فقير محتاج إليها، ما عندي ما ندير بهذا الهضرة، يكون عندك موقف تتبناه، ولو كان المسلمين تبنوا هذه المسألة هذه ديال الدفاع عن أعراض المسلمين وما يخلي حتى شي واحد يتتابع عنده لكان الأمر حسنا، الغيبة ما تبقاش، أنت تدافع على أخوك ولا يدافع على أخوه ولا أخوه يدافع على أخوه ولا أخوه يدافع على أخوه، شكون غادي يغتاب؟ شكون غادي يغتاب؟ غير شي واحد يبغي يهضر ديك الساعة غادي يتميزوا هذوك المنافقين واللي ما يقدروش يصبر على الغيبة يتعزلوا غير بوحدهم وغيبقوا واحد الفئة قليلة اللي غدير الغيبة، ماشي غتولي منتشرة كلشي فيه غتاب إلا من رحم الله. وختاما أنبهك أيها المسلم بأعظم وصية وفيها رادع قوي، نختم بهذا الموضوع وإن كان الموضوع يحتاج إلى طول، نخليه إن شاء الله تعالى في شرح رياض الصالحين، يعني في الدروس ديال الليل شرح رياض الصالحين كاين واحد الباب باب الغيبة وغادي نهضروا عليها إن شاء الله تعالى هنالك بتفصيل. أوصيك وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في الناس ويسمعهم، كان يخطب بهذا الحديث فوق المنبر يقول الراوي حتى أسمع العواتق النساء في البيوت يسمعون رافعا صوته يجهر به تحذيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، هذاك اللي يقول أنا مسلم أو أنا مؤمن ولكن غير لسان باقي القلب مازال ما تمكنش في الإيمان، مازال القلب ما دخلش في الإيمان اللي غيخليه يخاف من الله ويخليه يمتثل الأوامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. واغتاب له التغتاب دابا غير اغتاب، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول لك عليه الصلاة والسلام قال لك ما تغتابش وما تتبع عورات المسلمين تقلب تقلب ما تقول في المجالس ديالك، راه غاتبع العوره ديال خوك وتقلب على العوره ديالو تذكره قدام الناس، غادي يتبع الله عز وجل، غيسلط عليك الله عز وجل اللي غادي يفضحك ويفضحك من جوف بيتك. واخا تكون جوف بيتك شي حاجه دايره وسط الدار، تخرج لك وسط الدار كنايه عن انه يمكن ان يفضحك من اهل بيتك، من دارك، من دارك، من هذاك المكان انت ما تضرش انك غتفضح، يفضحك الله ويخرج الاسرار ديالك من الدار ديالك وفضحك قدام الناس، تعظيما لحرمه المسلمين. فعظم حرمه اخوانك حتى تعظم حرمتك. لم تجي تخاف على اخوتك المسلمين، خاف على راسك انت. غمن هذه الحالي هذا. وختاما اذكر بمساله الصيام، صيام يوم عرفه، فانه يوم عظيم بين ايدينا، اياك ايها المسلم ان تفرط فيه، ليس على باب الوجوب ولكن على باب من باب الترغيب، فهو سنة مؤكدة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتركها ولا الصحابة، يعني كان سنة عظيمة صوم يوم عاشوراء، وهو الصوم المؤكد، صوم عاشوراء العاشر. فإن صام إنسان العاشوراء بوحدة، واحد ما قدش قال كان صوم عاشوراء بوحدة فلا حرج، يصوم العاشوراء، والأحسن والأكمل أن يصوم يوما قبله، يعني تاسعاء وعاشوراء، فذلك يوم العاشوراء ذاك يوم عظيم، ماشي عيد، ليس بعيد، راه ماشي عيد. داك الشيء علاش التوسع على الأهل في ذلك اليوم خطأ، بدعة منكرة، إظهار مظاهر الفرح في ذلك اليوم أو مظاهر الحزن كما يفعل الشيعة الروافض بدعة منكرة. ذاك يوم نصومه علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصومه علاش؟ قال لك فيه كفارة لسنة ماضية، كفارة الذنوب سنة ماضية، يرد أسل عرفة يصومها الإنسان كفارة سنة ماضية سنة مقبلة، هذا عاشوراء كفارة سنة ماضية، فيصومه الإنسان من هذا الباب. أما أنه عيد ووسع لأهله وشري الدراري الألعاب وشري الحوايج وشري الفاكهة أولادك زمزم بين قوسين مع المجوات السمية، ذاك كله من البدع المنكر، لا يجوز لأحد أن يفعلها، حرام، لا يجوز. فذلك اليوم عاشوراء اللي فيه هو الصيام فقط، ليس فيه شيء آخر، صوم فيه هو الصيام مؤكد مرغب فيه في هذا الشهر كله، والشهر كله الصيام فيه خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الصيام صيام شهر محرم، ولكن أحسن يوم فيه هو يوم عاشوراء، والأكمل الأحسن أن الإنسان يصوم فيه تاسع وعاشوراء باش يخالف أهل الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشيء ويجوز فيه، أما غيره لا يجوز. إنسان يبتدع ويمشي يدير يعني يقول لك نحتفل أو لا مثلا نحزن أو لا مثلا كذا أو لا مثلا نوسع لأهلي ونشري اليوم ننظر المقابر، هذه كلها من بدع المنكر. واتقوا الله عز وجل في هذا اليوم المقبل، لقد يصوم ويصوم، ولما قدش لا حرج عليه، لما قدش إنسان ضعيف ولا مريض لا حرج، ليس بواجب، ولكن إلى ما قد على نهار يصوم عشرة، إلى قد على يومين يصوم تسعود والعشرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا صنع القوم الكافرين، اللهم اهدنا نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين المصر نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، اللهم حق مسأه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاه الحسن، وخذه في أخيه مولاه الرشيد، وفي سائر أسرته عوجه الشريفة، إنك يا مولانا سمع قريب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.